بشراك يا أم الشهيد، بشراك بالعيد السعيد، بشراك يا أم، بشراك يا أم الشهيد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. متى كالطود المبين، متى مرفوع الجبين، متى كالطود المبين، متى مرفوع الجبين. ينصر الحق اليقين، ينصر الحق اليقين، ينصر الحق اليقين، متى في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. رددي أم الشهيد، رددي حلوى النشيد، رددي أم الشهيد، رددي حلوى النشيد، طفلك الطفل العنيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. كان يجتاز الحدود نحو أبراج اليهود، كان يجتاز الحدود نحو أبراج اليهود، عزمه عزم الأسود مات في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. أبشري أم الشهيد، إنه اليوم سعيد، أبشري أم الشهيد، إنه اليوم سعيد، في جنان لا تبيد، في جنان لا تبيد، مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي أم الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد متى في ساح الجهاد.